صف الرصاص نحزمه نحزمه ويقاوم الكفار ويقاوم الكفار. يا سيد المذهب يضر في ذمة الأحرار توقع سلم تنهض سلم وتكمل المشوار. يا سيد المذهب يضر في ذمة الأحرار توقع سلم تنهض سلم وتكمل المشوار. موعود وجنود سنة حتى الرضيع بالمهد موعود وجنود سنة حتى الرضيع بالمهد. صف الرصاص نحزمه نحزمه ويقاوم الكفار ويقاوم الكفار. مثل ما جدوا بالجثث والغاية نوصلها هل هالمعارك من تعد عدتها احنا لها قدها ومنايا نلتجي بيدها لنقلها. القاع ما نقبل ابد شيطان يحتلها قاومنا ونقاوم بعد ثورتنا عن ابا وجد قاومنا ونقاوم بعد ثورتنا عن ابا وجد. ما اشبه اليوم بامس هاونا والمدوار هاونا والمدوار. I'm